وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال العلامة يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يا وكوت ما لهني نسخة ناوكي جدايا رياض الصالحين من رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين. فرمى باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع. بشيك لباريح حراميتي حراميتي اتخاذ الكلب واتا صق قلديتوا لمال صق قلديتوا لمال حرامة حكم خير رك دابيت هني بابي هبو ولا بيشتري فرمو باب النهي باب كراهة والله مدير فرمي باب تحريم بشكل باري حرامتي و اتخاذ الكلب حرامة صق لديت ولا مالا صق ذهبه أو يعني اتخاذ الكلب أو إلا لصيد إلا مجر صقك بو راوبي أو ماشية يا بو مرومالات بي أو زرع يا بو تبي يا بو كشتو كالبي تقيدي كرب مسيانوا يعني اگر هاتو صقد قل داوا بو را بو بو راود بو تانجي زيات بو راو بكارده علي او قيدي نيه او تحريمي باسم كل سرتا وانا يجريته وكانه هو من بي عليه او ماشيه مرومالات. طبعا امشر خوي بخوي لجواني كان اسلاما لجواني كان دينك تانك هن يشد الرجلي لي كردو بلان بنيمتي خلق بيستيان بيتي بنيمتي نفعي كي تيدايا لبر نفعي كي تشوفوشي لي كردو الرجلي داوا يعني تنانتها حرام تا حرام اروا يعني اشتك حرام بلان لبر برجون لي خلق خايف برجر الرجلي بيداوا يعني نمونيكي زور زور ديار كامج نمونيك ابوي بلان نمونيكي لما ديار زرشيا درو حلال حرام كم تان قماني هي لو يكدرو حرام اي غير كسي درو يكرد لگال جنکیا بین جنو پیاهی که پی باشه بی پی بله زور خوشتم بی پی بله تو یعنی تو بلایه کو همو دنیا بلایه که مثلا لو جو رقصانی که لحقیقت درویه بتعبتی اگر پیاوا که جنکی خوش بیه بس باور رادج نبی دنیا بلایه و آن بلایه که یعنی پیاو بی صلحی بینی دو بنم علاب که بن ديم لاي ام برايا الله والله لغل فلان كذا كي شيء هي ام دم سبي وعشيرتك انا دم سبي عشيرتك اخويا انا الان فلان كس مدحي خيري كردو مدحي خيري شينا كردو الروم لاي او كي شيء لغل ام برايا انا ها دم سبي عشيرتي اخويتي الان فلان كس مدحي خيري كردو ام دروي ادرونيا رب العالمين دروي لسر لاسمان كانوا دروي حرام كردو أما كاتيك نفع وكلكيك لأبيته لسي حالته فرميتي لو سي حالته قيناك دروبك أما هم جواني كان الدين تانا جاء فرمي إلا لصيد أو ماشية أو تان نزان حيوان داري كرد بصيقي بيني وشدك أبو حيوانك أنا شون مراقبة عندك أو شون باريس قاري عندك أم نفعا أجل الإسلام بيقى دغيكا ورجلي اللي بكا وحرامي بكا منفعة أروات يعني إنسان كاروبار كاني برينا روا حيوان كاني بشي بري بكا يعني من صقم بيني وشون شوني رانا كي هنا وتو بو مال حيوان يك أوها تاكو تلوا ورشتوا شو أو سري لي قرتو تو هنا يتيو يك يقلم لا شو أم سري لي قرتو تو هنا يتيو يعني أما نفعك شريعة سيري أم نفعيك والرقيدة صق بخيو بكي يا صق قلدي توا يا صق ذهبي بو مرمالات أو زرعين يا بو كشتو قال كردن بو باسواني كردن آية تنها أمسيانة لغير أمسيانة نابت حرامة لغير أمسان النبت حرامة. علماء فبون من أبونا كسر صقيق دابني أبو الرقا وباني أبونا الرقا وباني بباريزي باشا أما طبعا لمسان أني الرقا وباني كولانك بون منا صقيق دابني أبو باساني كني كولاني أو لمسان أني خلاف الأسر الظاهر جهو تاني إن شاء الله تعالى يا بابا إن أصحت الأوياك إن شاء الله جائزة قياسا لسال أم أمسيان يعني. باشا أي درست توتك صق دول رطان توتك أي إنسان توتك صق هبي بخيمي كابو أوي بو باساواني بو باساواني نك بو جواني بو باساواني درست محل اختلاف علماء صحيح أوي إن شاء الله تعالى جائزة أقل بو باساواني بي يا بو راو بو راو بي يا بو كشتو قلبي بو أوان أما بو جواني حرامة وإن شاء الله يسا حديث باسك إنك نقل حرامة بلكو خير وباداش لشي لي كما بيتوا أفرمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا هركسي صيق قلداتوا صقي هبي إلا كلب صيد مقر صقي باسوا يا صقي راو أو ماشية يا صقي مرمالات فإنه ينقص من أجله كل يوم قراطان متفق عليه وفي رواية قراط لا مسلم هاتوا أو همو رجي قراطك لتشاكو حسناتي كمكا همو رجي قراطي لتشاكو حسناتي كم دكا يا أفرميجي دو قراط درويتي أفرمي قراطي قراط شيا هنك لزانك أنا فرون مقدارك خوابي يزاني قراط شانيك خوابي يزاني ما بس لشي أويا بشيك لكرد وكاني كمكا بلان قراط لنيجي جنازة هاتوا برسيارك رسولي خوابو ينباسك قراط شيا فرمي قراط شانيك وكو كيوي أحد وكو كيوي أحد قوريا أو نحسنات يعني هركز يصق بخي وكان روجانا أو ني كيوي أحد حسنات اللي أروا جاء أو ني كيوي أحد هم حسنات اللي تار روجي أو ني اللي أبروا بل كو قراطان روجي دوان أما هرشيكي زورتون دبراسي بوكسي كا ترسي خواي لضلابي ونيوي حسنات كاني بابي با جاء فرميها مروجي قراطي قيادو قراط لحسنات كاني كما كا باش بوشي أفرمي قراط ورويت أفرمي قراطا أما أقر هي سهوي راوي كان بي أو هيج أقر إجهاتو بالضبط لحديثة كجاري كان فرميتي قراط جاري كان فرميتي دو قراط علماء بو توجيهي كان فرون بقويري أعزالي صغكا وخرابي صغكا أو شاكا كانشي زيادة اللي دوري أقر صغكا صغي خراب بي وآزاري زور بي ويا واتايكي تلم واتايكا باس مانكر أو أوسا زياتر وزياتر لحسناتي أولي بالمناسبة خالقات يادم بسالي نرو آيا صد بخي وكردن يا قلدانوي يا اقتناء يا اتخاذ لتعبير كاني شيخ وهاوشي وكاني يا بخي وكردن تربية كردني صقي بوليسي بيلنا صقي بوليسي يا صقي كمخدر أناسيته صقي بابون شتد بو أدوزيته أي أو حكمي شيء ألين أقربيته بو باسواني مرو مالا جائز بي أي بو باسواني كردني خلق همي شون جائزني مطارك باسواني بوك بو جائز نبي باسواني مطارك بوك بون يكي أديت برلوتيا لو مطارا بوني مخدر بي ريك أرواي قريه أو نفعي لمالك هيا كابرا صقيكي هيا بو باسواني كردن دايناو أم نفعا قوليا أو نفعي أو صقى بوليسيانا هيانا أو نفعا دور زياترا بيد رزا صقي بوليسي للاين جهي مختصة بتعيبد للاين دولتها صقي بوليسي هبي بخيويان بكا بو أوي لا نفعكي بهرم الببن سبارت بويكوا أفرمي قراط وقراطا أو التوجيه بو توجيه تلوي أفرمي أقل شارب دو قراط لأجلي كامك بو لبري صق لشارب باسواني زاتر أو إيتيايا وكو دشتو دهاتو قندو دي لا ديكان نيا يعني توجيه سيام سرت أفرميتي فإنه ينقص من أجله كل يوم قراط فنفري قراطان لبر قرسي عقوبك نقراط برقو دو قراط لحسناتي كما كا أي حسناتي بيشويتي باشويتي لحديث اشتوانات والله مزاني أنا قانا فرمل لتشاك كاني بيشوي أنا قانا فرمل لتشاك كاني لودواي همو رجاء قراطيك لي كما كا والله مدارك حسناتي بيشوي بي خواي قرش عالم تلي تبارك وتعالى والله مشتوى نصك ما لنبالوا نية سبارت بوي بوشي همو رجاء يكشاخ حسنات لي كما كا بو سبب كي شيء ألين لبر أوي أغرصق لمالي بفرشتروي تياناك فريشته جروب كاته ماله بركات رويتيكا كبركات روينا كرده مالكا أوسا بهوي أووا روجي يك قراد لحسناتي يا دو قراد لحسناتي كم دكا هل وها علين أقر صيي قل دايوا كسي بو بردمت يبربي لي أورن إزعاجي خلقه كان بيزالي خلقه كان أي أمج أعزالي خلقه دا أمج بيت ما يوي لحسناتي كابرا بروا حسناتك إيش جانيكا قراطك يا ذو قراط وهل وها لبل اويك نهي لك لا وتيان الصق بخيومك شريعه نهي لك ردوي كشيء وش الصق بخيو كردو بويلع قبي او يقر هذا الحسنات براوا وهل وها هني كثير وتيان اللبلوي كابره طبعا بردام خوكو باسانيه بنصر صقك لاني صاجدهم خاتنا وقابو قاجاغي دفري غلاسي اي شرعي جنهي كردوا فرميتي دمي خسنا وقابو قاجاغي تشبكن بيشون حوجار يكي كان بچن يا حوتميان بچن يا هجريت فرمي هشتم رد فرمي يكم يا رد فرمي حوتميان رد فرمي يكي كان بخول بيشون يكابراي جو خود من پاسواني بسر صاجدهم بزاني كي دمي خاتنا كم قابو كي دمي خاتنا وي چني دمي خاتنا وي اي دينا شوري لعقوبي أو كقابو قاجغ بيسا كان ناشوا أما هم يتوجيع لما كان بأم حديثة كردوية أنا أقل سيدي صحيح مسلم كان نووي رحمه الله تعالى قصي زور لسر ذكا فرمي إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قراطان متفق عليه وفي رواية قراط فرمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا بيغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قراط إلا كلب حرث أو ماشية متفق عليه هركس الصيق بقري أوهمو رجي يقراد لكرد وكان كم أكا مقر صيق بيبو كشتوكال باسواني كردني أو ماشية يا أبو باسواني كردني مرو مالات متفق عليه يعني حديثك أبو خالد مسلم لسري كوكن هذيك يعني جرب يعني ترى وفي رواية لمسلم رضي مسلم فرمى من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أركس الصيق بقلدة توا الصيق دانا أبو خوي صيق هبه صقك صي راو نبي ولا ماشية صي مرمالات نبي ولا أرض صيق نبي أبو باسواني زبي وشوينيك فإنه ينقص من أجله قراطان كل يوم وهم رجدو قراط حسناته فهذا اشتكي كم دكا دوائوا باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر أفرمي بشيك لباري كراهيتي هلواسيني جرسوا بشيك لباري كراهتي هالواسيني جرس وبفتحي الراء كجمهور أرى ضبطي أكن أني كتير ضبطي أكن بجرس بجرس ولا جرس مشهورة وأفرمي بشي اللي بري كراهيتي هالواسيني جرس ولا ملي واشتروا غير واشتري مروا مالات وأوشي وكاني من الدواب وكراهيتي استصحاب الكلب وهلها كراهتي هي استصحاب الكلب والجرس في السفر كراهتي إنسان شو السفر سفري كير جرس لقل خويا ببا يعصق لقل خويا ببا بو السفر كي وكو حديثك هني لو بارو وشين خزمتي بحول قوة إخوة تبارك وتعالى كاتك جفرمي وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر ويصق جرسي هنا لبروي حديثه لو بارو لبر حديثك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس رواه مسلم فريشتا لقل كاروان يكنية لقل كومل يكنية جماعتك كشون أبو السفر يعني رفقة كشبيه كشون أبو السفر لقل أو جماعة أو كوملان يكشون أبو السفر كصيان لقلبي يا جرسيان لقلبي كصيان لقلبي يان جرسيان لقلبي بس لا تصحب الملائكة يعني ملائكة الرحمة يعني فريشتي الرحمة أما فريشتي حفظ أو بردوم لقل يعني حتى لما كانش نالن فريشتي نارته مالك وصلك إتيابي أو فريشتي حفظ ناقلته أو يكلا سرشان تو شاكو خلاف بأنوسا وأنا هان لقل إنسانا لهمو كاتيك فإن لسر آويشا لهمو شونيك لقل إنسان أنه لإنسان جودان نابنوا خيرو شاكا دنوسا لقل خرابي جابيلي رمسي في ملائكة يرحمو استغفارا وبيش ليش باس ما قلت من حفظا ناقريتا و هو كاري أويك وبوشي فريشتا لقل كاروان ورفقه وكومل كانين صق يا جرس يعني لقل بي سبالت بصق باس ما قلت لدرسي بيشو هلم درسي بو لم كتابه بو لدرسي بيشو بخزمتهم كردن كومل هو كارم باس كرد سبالت با جرس جرس بخونا جرس يعني كان ملي حيوان لأداء بكردي هل جرس يبي أولاني يشبي أولاني بكردي شيء هو ملي حيوان شبي أجن زن أحسنتو زن بويا هو كاري شيء زن بخرته ملي حيوان لسفريك في الاشتالي قال يعني النبي زنان أفرمون يكم لبلوي أم دنا لدني ناقوس ووي كنيسة أروى فريشتا حزي لي ناكا ويا لقل أو رفقا نابن وترابش أمن لو هالواسي نانيا كشريعة نهي لي كردوا عشان نهي كردوا نوشتا وانا هالواسي باش السحر هالواسي بخوتا أمش لو جور هالواسي نانيا كنهي لي هاتوا وترابش لبروي حزيان للصوتكينيا حزيان للصوتكينيا شو كل رويتك أفرمي وكل صعيم سلماتوا أفرمي مزامير الشيطان مزماري الشيطان كواتا ربتي كي هيبه موسيقى قال لي جورونا بيتوا اگر هاتوا لسفر يك موسيقى يعني لدا موسيقى ولا ابو فريشتين لا الله نعم شون بو السفر هدي بخباني بخبان قولانيكا يتدق ورقصة حتى قولاني دق ورقصة او كان مشوني ما بس ايشان سايق تلفونك بو ما مصاكان بو ما مصاكو ما مصاكو ما مصاكو يقيناك باركم حرام نبي من والله كم الله خلقه وهم بوشونك مثل أنواع خلق أنواع بيشة أنواع جور إجن نابت يعني إلى سرودي جنابي إلا بيقولاني بي إذن بيخبان سرودي أو أن يجي سرودي يم سرود ما نغرق إلا بيقولاني بي بس باركم حرام نبي أمانيك هان لسفر وموسيقى ليدن فريشتي الرحمتين لغلانية شيطان هاول يعني والله أبي بخيتبان قولاني دقوا رقص طبعاً أو موسيقى وقولاني يعني أوانيش ببي خلاف لبيني هم مسلمان حرامة يعني كابرا باسي سرو سمو ممكو أواني آفرتك أكالا قولانيك يعني أما بلا شو مذبيك حلال والله لا يجي مذبيك حلال لهم مذبيك حرامة فرمي وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان رواه مسلم فرميت الجرس يا مزماري مزماري شيطانة الجرس مزامير الشيطان بريتيلا مزماري مزماري شيطان ودني دني شيطان مزامير جمعي جمعي مزمارة ويستنبو بلهم كليرا أفرمية جرس نيو جرسي قوريا جرسي قشكا ويجوان متشكا هني لفقهاء أفرمون جرسي قشكا جرسي قشكا ناي قريتوا بس ما بس بي جرسي قوريا والله مذهبي شافعي ومالك وغيره العلماء جمهور علماء لسأل أنا ما كراهتي كراهتك تنزيها وجرسي بتشوفه قول الدقريته هني كده إلا ما كان جبت ويانا بو جرسي قوري أنا جرسي بتشكوت إيش ما فرقني إلا بيني قوري وبتشكيه وكارك إيش أوي أرن لبروي قوري زنجي قوري زرموزامي كا زرموزاني زور كا وخلق إزعاج كا والله بتشكو لك لو أنا نبت ما إزعاج كردني إزعاج كردني خلق غيرها زيادة لنا قوسي نصارى كانت شو فيها لنا وي لكني سكان كلس سكان الله واسلي أدالي أدالي جلس يكا زن يكا على كل و أفرمي بابو كراهة ركوب الجلالة جابها سكم لأبو كوا موسيقى لأدن أولي أدن أو فريشتين لقلنا به أقول لك أنا فريشتين لقلبي رحمتين لقلبي أبي قو قرآن ليبدن نجب لي تعزي كاك أخو تعزيني قرآن يعني قرآن أصلا تعزيها اللي نادري قرآن لتعزيها اللي نادري نجب لتعزي قرآن ليبدي قرآن هي تعزينية قرآن هي خوشية هي إشادية هي هم حالتك قرآن هي سكنائي بوض الله هيني بدا خو ام دابون اللي تخرابانينا وكو ملقا بلاو بواتوا باب كراهة ركوب الجلالة كراهتي هي سلك بتسر جلالة مقيد من جلالنها لفظ جلالنا ويخوا بس جلالنيا جلالة بشد ديلا مكان وهي البعير أو الناقة أشهد درسي ذاته إن شاء الله بس يكين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.